مردود. المقبول إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره، كم صارت؟ أربع أقسام. والمردود إلى أقسام، معنى ضعيف ومضاعف، ضعيف جدا، معنى ومطلوب ومضطرب ومردود ومقلوب وموضوع مختلف إلى آخره. إذا بارك الله فيكم، أحد الأحاديث التي في حيز الاحتجاج منها ما هو صحيح لذاته أو صحيح لغيره، ومنها ما هو حسن لذاته أو حسن لغيره. يقول الحديث الحسن اليوم كالصحيح في الحجية، وإن كان دونه في القوة، ولذا أدرجته طائفة كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة في نوع الصحيح مع اعترافهم أنه جزء، واحترز بقوله وجلس بلا جزء عن طائفة تمنع الاحتجاج فيه كأبي حاتم الراس. ونسب أيضا إلى الكفار نسب مجرد نسبة، مجرد نسبة كمثل، ولكن لا يصح. واختار أبو بكر بن العرب في عارضته، عرضه الأحوال صرف سنن الترمذي، قال وهذا النوع المعرف من الحسن هو المسمى طيب بالحسن لذاته، وهو يلتقي إلى درجة ماذا؟ الصحيح بسبب تعدد طرقه، بسبب تعدد طرقه. لو معنا صبورة لكنا نرسم هذا المدرج، لكن إن شاء الله عسى الله أن أين الدكتور؟ ما شاء الله ما شاء الله حسن لذاته زائد حسن لذاته. يرتقي طبعا لو الورقة كبيرة نعمل المدرجات ونكمل الأنواع من تحت حتى نصل إلى الآية الموضوع المختلط المصنوع قال لكم إذا الآن صحيح لذات طيب ده أعلى درجات رجالين صحيح لغيره لأن الصحيح لغيره من عين اكتسب هذه الدرجة اجتماع حسن لذاته زائد حسن لذاته طب الحسن لغيره من أين تكون من الضعيف زائد ضعيف فقط لكن الضعف عبارة عن ضعف ضعف يسير يصبح بشوائب متابعات معنى ضعف يسير ليس بالفاحش ولا بالشديد عرفتم يا إخوة وبعدين ضعيف شديد ضعيف شديد جدا لا يلتقط الضعيف جدا لا يلتقي انما يلتقي ويعضد ويتقوى اذا كان ضعف في بعض اترمت النصر طيب يقول وهو يلتقي الى درجه الصحيح ما هو الذي يلتقي الى درجه الصحيح الحسن لذاته مع الحسن لذاته يلتقي به بدرجة الصحيح لغيره بسبب تعدد طرقه كما أشار إليه بقوله فإن أتى الخبر الحسن الذي كان راويه قاصرا عن درجة الحافظ الضابط مشهورا بالصدق والستر من طرق من طرق بسكون الراوي جمع طريق أخرى أي من جهة أخرى ولو واحدة ينمي كيرمي مضارع نما بمعنى ارتفع يقال نما الحديث ارتفع ونميته مخففا استعمل لازما ومتعديا ونميته التسديد اذا عزوته افاده القاموس والمناسب هنا اللزوم اي يرتفع من درجه الحسن الى درجه الصحيح يعني الصحيح لايه؟ لغيره لكن لما كان الصحيح له قسمان صحيح لذاته وصحيح لغيره والحسن انما يرتفع إلى الصحيح لغيره بيّن ذلك بأن بأي تفسيرها فقال أي لغيره أي الصحيح لغيره وهو تعدد الطرق وإنما ارتفع القوة بالمتابعة وزوال ما كنا نخشاه من جهة سوء الحفظين ومثاله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة ومحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة لكن لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم بصدقه وجلالته فحديثه من هذه الجهة حسنة فلما انضم إلى ذلك كونه روي من وجه آخر من أوجه أخر حكمنا بصحته ده على فرض محمد بن عمرو يحسن لذاته ولكن الذي يظهر انه في باب الشواهد المتابعه معنى يقول في حقيقه الامر يعني ان محمد بن عمرو انما يحسن حديثه لغيره لكن على راي المؤلف والشارح على راي الشارح انه حسن لذاته لكن الصحيح ان محمد بن عمرو بن العقبه يحسن حديثه وغيره، لكن لم يكن من اهل الاتقان حتى ضعفه بعضهم من جهه سوى حفظه وارتقه بعضهم لصدقه ودلالته فعقيده من اهل الجهه حسن لما انضم الى ذلك كونه رؤيا من اوجه اخر كمل بصحته. والمتابعه بهذا الحديث ليست لمحمد عن ابي سلمه بل لابي سلمه عن ابي هريره، وقد رواه عنه ايضا الاعرج وسعيد المقبول والمعروف وغيره كما حسن بن باسل بارك الله فيك اجتمع مع حسن بن باسل الاخر وارتقى بصحيح الخضر، هذا على رأي الشاب. وإلا في الحقيقة محمد بن عمرو لما يصلح للسؤال المتابعة ولا يحسن حديثه لذاته. قال طيب فلما والمتابعة في هذا الحديث ليست لمحمد عن أبي سلمة بل لأبي سلمة عن أبي هريرة وقد رواه عنه أيضا أعرج وسعيد المقبري وأبوه وغيره كما يرقى بسبب المتابعة إلى درجة ذي الحسن ويسمى الحسن لغيره أو لذي الحسن ويسمى الحسن لغيره. الحديث الذي قد رسم بالبناء للمفعول وآلف الإطلاق أي علم ضعفا، عندكم علم ضعفا وضعفا بالضم والفتح منصوب بنزع الخافض أي ضعف، يعني أنه شهر بكونه ضعيفا لأجل سوء الحفظ من روي الصدوق، فإذا جاء من وجه آخر لهذا ضعفه علمنا به أنه قد حفظ ولم يختل ضبطه فصار الحديث حسنا لغيره. إذا لما جاء حديث ضعيف فيه ضعف خفيف ينتبه، مع حديث ضعيف فيه ضعف خفيف ينتبه يتقوى صار حسنا لغيره. عرفنا أن الضعيف لم يهم بل جاء هناك ما يعضده، لأننا ضعفنا هذا الحديث بسبب سوء حفظ راويه أو وهم عنده، فلما جاء من طريق آخر على نفس الوتيرة على نفس المد حتى أنه ضبط هذا ضبط هذا قال يصلح الشباب متابعة؟ يصلح الشباب متابعة؟ لا حسن بريد هو ذكر التدريس في الأبيض قال يسوع أو تدريس أو جهالة نعم ويبين طبعا الشاب يقول قال فصار الحديث حسنا لغيره كحديث الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة الحبيب عن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك من عليك؟ قالت نعم فأجاز يعني فأجاز لها العقد الزواج. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حضرة فعاصم ضعيف لسوء حفظه وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من ايه؟ غير وجه أو وسم بضعفه لأجل إرساله. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.